رحمه الله تعالى كتاب الوقف، وهو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة، ويجوز في كل عين يجوز بيعها وينتفع بها دائما مع بقاء عينها. كتاب الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة. الوقف معناها الحبس، وعرف السلف بأنه تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة، بمعنى أنه يحبس الرقبة، يجعلها محبوسة فلا تباع ولا تورث ولا توهب، والثمرة هي التي ثمرت هذا الأصل، وريع هذا الأصل وما يخرج منه ينفق في مصالح في الأعمال الخيرية. نعم. ولا بد أن يكون له ألفاظ، يقول وقفت وحبست وسبلت، هذه ألفاظ صريحة، وقفت هذه الأرض وحبست وسبلت. أما الكناية فلا بد لها من نية، يعني تصدقت وحرمت وأبدت، هذه كنايات. إذا وجدت النية أو وجد فقرن بها غيرها صار وقتا، صدقت ونوى أنه يقف، صدق صدقة وقف، أو قال صدقت صدقة موقوفة أو محبوسة، حرمت وأبدت، هذه كناية. أما الصريح تصدق حبست سبلت، وقفت وحبست وسبلت، أما تصدقت وحرمت وأبدت هذه كناية. والصواب أنه يكون بالقول وبالفعل، بالقول كما صدقت وحرمت سبلت، وبالفعل كان يبني مسجد ويذل الناس في الصلاة فيه، أو يسور أرض ويأذن للناس في دفن الموتى فيها، يكون هذا وقف بالفعل. نعم. ها؟ صدقة جارية وأنت قلت أريد أن أضعه وقف. قال لا بأس بهذه العبارة. وش الدراهم أعطاه من؟ أعطاه الدراهم وقال هذه صدقة جارية، أنا أخبرته أن أريد أضعها وقف، هو قال لا بأس، كلمة لا بأس يريد أن المبلغ يصلح وقف ولا لا لابد يبين له الذي يشتري به، معناه أنه وكله أنه يجعله وقف، يبين له، يسأله يقول ماذا أضعه فيه؟ أضعه في مسجد ولا أضعه في مقبرة ولا أضعه في برادة ولا الوقف؟ أنواع متعددة، أو في مصاحف أو في كتب، لابد يسأل. إذا أعطاه دراهم وقال جعله وقف يبين ما هو الشيء الذي يقفه. نعم. هي صدقة جارية، لابد يبينها، صدقة جارية أنواع، هذه وكالة، أعطاه دراهم وكالة. نعم. أحسن الله إليك. ويجوز في كل عين يجوز بيعها وينتفع بها دائما مع بقاء عينها. ينتفع بها. أحسن الله إليك. ويجوز في كل عين يجوز بيعها وينتفع بها دائما مع بقاء عينها، كالمزارع والبيوت ونحوها. نعم، يجوز في كل عين يجوز بيعها وينتفع بها. أما الذي لا يجوز بيعها فلا توقف. الأشياء المحرمة لا يجوز وقفها، كمثلا محرمة بيوت، مثلا كنائس أو ما أشبه ذلك، فيقفها كنيسة هذا لا يجوز. وكذلك الذي لا يبقى تبقى عينها كالأشياء المائعة والرياحين وما أشبهها لا توقف، لأن عينها لا تبقى، والأطعمة تؤكل ما تبقى، لا بد أن تكون العين باقية، كالأراضي والدكاكين والمزارع والسيارات، لا بد تكون عين باقية ينتفع بها. نعم. أحسن الله إليك. ولا يصح في غير ذلك مثل الأثمان والمطعومات والرياحين. نعم، لا يصح الأثمان، دراهم يجعلها يقول هذه وقف، مثل قال سؤال الأخ دراهم يقول وقف، يعني معناه يشتري بها وقف، هذه وكالة. أما يعطيه دراهم يقول هذه وقف، لا، الدراهم مخصر الأثمان الذهب والفضة يقول هذه وقف، لكن وكالة يشتري بها أرض وجعلها وقف، يشتري بها سيارة وجعلها وقف، هذه وكالة. فالدراهم ما توقف، الدراهم والدنانير والذهب والفضة وكذلك الرياحين لأنها لا ترقى، يعني كالأثمان وإيش كالأثمان الله قال مثل الأثمان والمطعومات والرياحين المطعومات مثل البر يجعله وقف يوكلها، أو تمر يقول هذا وقف، أو خضروات هذه ليست باقية، لا بد تكون في شيء باقي عين ثابتة. نعم حسن الله إليك. نعم ثابتة عين ثابتة، تلفت إذا كان إصلاحها تصلح ولا أنت. نعم حسن الله إليك. ولا يصح إلا على بر أو معروف، مثل ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني أصبت مالا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني فيه؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها غير أنها لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. قال فتصدق بها. هذا لا يباع ولا يورث ولا يوهب، حبس الأصل ولا يباع، الوقف لا يباع ولا يورث ولا يوهب، حبس الأصل. ولا بد أن تكون على بر، فتكون على محرم، كان يقف كنيسة على النصارى هذا لا يجوز، أو يقف بيت على مثلا يقول ريعه اشتراب الخمور أو دخان هذا لا يجوز، لا بد يكون على بر، يكون على جهة بر، يكون على جهة معصية. والوقف لا يباع ولا يورث ولا يحب يبقى، والثمرة والريع هو الذي يصرف في جهة البر، كما فعل عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أصبت أرضا بخيبر هي أنفس مال عندي، فقال لي إن شئت صدقت بها وحبست أصلها غير أنها لا تباع ولا تورث ولا تهب. صدق بها عمر في القربة ذوي القرابة والفقراء والمساكين وعلى الضيف، قال لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف غير متمول ولا متأثر مالا. نعم أحسن الله إليك. نعم إذا كان بيت وقف يؤجر وتكون الأجرة تصرف في أعمال البر، إذا وقف هذا البيت على أعمال البر مثلا يختلف، إن أراد وقفه للسكن لسكن المساكين هذا، وإن وقف على أنه يؤجر تكون الأجرة تطبق في أعمال البر. نعم خلاص إذا كان على إمام المسجد يكون رعاه الإمام المسجد صرف فيه. نعم إن شاء سكنه وإن شاء أجره. نعم بعض هذا يحتاج إلى تأمل، يحتاج ما يقسم، وقد يقال انه نعم يكون النص وقف، لكن كونه يجعله محدد لا يختلط بغيره هذا اولى. نعم احسن الله اليك. قال فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. نعم في الفقراء مساكين، والقربى قرابه، وفي الرقاب اشترى بها عبيد وعلى المكاتبون، وبالسبيل المنقطع الفقير الذي ليس له مال وصل، والضيف كل هؤلاء جهات بر. نعم أحسن الله لي. ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول فيه. نعم يعني الذي يلي هذا الوقف عمر لا جناح يأكل ويطعم صديقه إذا جاء ضيف، إلا أنه لا يتمول ولا يتأثر، يعني ما يأخذ من رعاه مال يجعل له مال عنده، لكن يأكله بالمعروف ويطعم الصديق ويطعم الضيف يعطيه. أما أن يأخذ مال منه يتأثر مال على أنه يتمول مال من هذا الوقف فلا، ليس له ذلك. نعم أخذ جزء منه، هذا ينظر الناظر إن تبرع فهو لا، وإن لم يتبرع إلا بأجرة ينظر أجرة المثل. نعم. ينظر إذا تعطلت مصالحه يرفع بها المحكمة وينظر ينظر تنقل ينقل إذا تعطلت مصالحه على الصحيح في خلاف الحنابلة يرون أنه ما ينقل والصواب أنه إذا تعطلت مصالحه بعد نظر الحاكم الشرعي ينقل إلى جهة أخرى. نعم. يولى ينظر يجعل ناظر آخر يعني يعزل الناظر ويولي عليه الحاكم من يقوم بشؤونه. نعم. أحسن الله إليك. ويصح الوقف بالقول والفعل الدال عليه مثل أن يبني مسجدا ويأذن في الصلاة فيه أو سقاية ويشرعها للناس. نعم يعني هذا بالفعل. وروي عن الإمام أحمد أنه لا صح إلا بالقول والصواب أنه صح بالقول بالفعل. نعم. أحسن الله إليك. ولا يجوز بيعه إلا أن تتعطل منافعه بالكلية فيباع ويشترى به ما يقوم مقامه. هذا هو الصواب. نعم. إذا تعطلت مصالحه يباع ويشترى به ما يقوم مقامه. نعم. أحسن الله إليك. والفرس الحديث إذا لم يصلح للغزو بيع واشترى به ما يصلح للجهاد. نعم. إذا كان فرس محبوس على الجهاد ولا يصلح الغزو يباع واشترى به. وكذلك لو كان سيارة أو مدرعات محبوسة ثم تعطلت تباع واشترى بها ما يقوم مقامها. نعم. ما تكون متعطلة لكن يراد تغييرها إلى الأحسن. سماعات قال العلماء المسجد إذا استغنى عن شيء ينقل إلى مسجد آخر. يستغنى عن بعض الفرش أو الحصير أو شيء من ما يتعلق بالمسجد ينقل إلى مسجد مماثل محتاج. نعم. أحسن الله إليك. لكن الآن عن طريق الوزارة، وزارة يطلبون كل شيء، شيء يستغنى عنه يعطى الوزارة، وزارة تصرف بس الآخر. لا يستغنى عنه مكيفات أو غيرها يصرف بس الآخر، لكن عن طريق الوزارة، الوزارة عموا بأنه ينبغي أن يكون عن طريقه. نعم. في حرج الموقف أراد في هذا بس، وهو الآن ما تعطل. ما دام تعطل. ينقل وقد يقال انه يباع ويشترى به لكن يراجع الوزاره في مثل هذا تراجع الوزاره لان الجهه المسؤوله وعمم هذا. نعم. احسن الله اليك. والمسجد اذا لم ينتفع به في مكانه بيع ونقل الى مكان ينتفع به. نعم. والروايه الاخرى انه لا ينقل لا يباع المسجد. نعم. احسن الله اليك. ويرجع في الوقف ومصرفه وشروطه وترتيبه. ويرجع. أحسن عليك. ويرجع في الوقف ومصرفه وشروطه وترتيبه وإدخال من شاء بصفة وإخراجه بها وكذلك الناظر فيه والنفقة عليه إلى شرط الواقف. نعم إلى شرط الواقف. إذا قال وقفت هذا على فلان أو بني فلان ثم على المساكين هذا الترتيب. يبدأ بهذا يرجع إلى شرطه يرجع إلى الترتيب يرجع إلى الصفة. إذا قال وقفت على طلبة العلم ينظر من اتصف بطلب العلم يكون داخل الوقف فيرجع إلى الصفات التي الصفة التي ذكرها الواقف يرجع إليه. وكذلك الترتيب إذا رتب قال على كذا ثم على الفقراء ثم على المساكين ثم على طلبة العلم ثم على وهكذا يرجع في الترتيب وفي الشرط وفي الصفة إلى قول الواقف. هذا يقول العلماء نص الواقف مثل نص الشرع فإذا نص الواقف على شيء ينفذ. نعم. أحسن الله إليك. كذلك إذا قال الناظر فلان ثم فلان ثم فلان يرجع إلى قوله. نعم. عفى الله عنك. ويرجع في الوقف ومصرفه وشروطه وترتيبه. كذلك مصرفه إذا قال يصرف في أعمال البر أو يصرف على الفقراء أو على الأيتام أو على أقاربي يرجع إليه يلزم يلزم النصف في الجهات التي عينها الواقف إذا كانت جهة بر، فإن كانت جهة معصية لا لا يصرف إلى جهة بر. نعم. يلزم أن يكون صدقة جارية. نعم. يلزم أن يكون عن صدقة جارية الوقف. كيف يلزم؟ إيش لابد من حق الصدقة الجارية ولا؟ إيش معنى الكلام هذا؟ الوقف هو الصدقة الجارية، والصدقة الجارية هي الوقف. نعم. صدقة جارية يعني وقف مسلم. نعم. أحسن الله إليك. ويرجع في الوقف ومصرفه وشروطه وترتيبه وإدخال من شاء بصفة وإخراجه بها وكذلك الناظر فيه والنفقة عليه إلى شرط الواقف، فلو وقف على ولد فلان ثم على المساكين كان الذكر والأنثى بالسوية. نعم. إلا على ولد فلان، لأن الولد يشمل الذكر والأنثى. نعم. أحسن الله. فلو وقف على ولد فلان ثم على المساكين كان الذكر والأنثى بالسوية إلا أن يفضل بعضهم. نعم. إلا أن يفضل بعضهم، فإذا لم يبق منهم أحد رجع إلى المساكين. نعم، لأنه أتى بكلمة ثم ترتيب. نعم. وإن كان الوقف على من يمكن حصرهم لزم استيعابهم به. نعم، إذا قال وقفت على أولاد عمي ويمكن حصرهم هم 10 أو 20 يجب حصرهم. أما إذا قال وقفت على قبيلة بني فلان، القبيلة الفلانية كثيرة ما يمكن حصرها، هذا لا يجب الحصر. نعم. وإن كان الوقف على من يمكن حصرهم لزم استيعابهم به والتسوية بينهم إلا أن يفضل بعضهم، وإن لم يمكن حصرهم إلا أن يفضل الواقف بعضهم، إذا فضل بعضهم على بعض فله ذلك. نعم. أحسن الله إليك. وإن لم يمكن حصرهم جاز تفضيل بعضهم على بعض وتخصيص واحد منهم به. نعم، إذا لم يمكن حصرهم قال على قبيلة فلان ولا وجدنا إلا 5 أو 2 أو 10 نعطيهم وقف. نعم. أحسن الله إليك. قال باب الهبة. إيش حط السؤال؟ حط نعم. أعطيت مبالغ لمشروع معين خيري وبعض الأجهزة الإلكترونية وما زالت لدي، علما بأنني تركت هذا المشروع، فماذا أعمل بالأموال والأجهزة الإلكترونية؟ عليه أن يلتزم، وإلا يخبر المتبرعين بأنه لا يستطيع حتى يوكل غيره يقوم بإكمال المشاريع. نعم.